في فقرته الثانية يقول السائل: ما الحكم لو نسي بعض الحصيات أثناء الرمي؟ إذا شك هل أتم الحصى وهو يرمي فإنه يحتار ويأخذ حجرا من تحت قدمه ويرمي به. وأما إذا كان هذا الشك بعد أن غادر المكان فإنه لازمه شيء، لأن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا نسي حصاة واحدة أو حصاتين فإن بعض أهل العلم يرخص في ذلك، لأنه يروى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذاكرون فيقول بعضهم رميت بالست وبعضهم يقول رميت بخمس. نعم. نعود إلى سؤالنا شيخ محمد، يقول هذا السائل: ما الحكم لو نسي بعض الحصيات؟ يقول هذا السائل: هل يجوز أخذ حجارة أو حصيات رمي بها ثم يرمي بها مرة أخرى؟ نعم يجوز هذا. بارك الله فيكم. يجوز الإنسان إذا نسي حصاة أو سقطت بعض الحصيات من يده قبل أن يرميها أن يأخذ من المكان الذي هو فيه ولو كان قريبا من الحوض. طيب، لأن الكل حصى. نعم. شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم أيها الإخوة الأحبة، والسلام.